الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب لا يصير محرما بتقليد الهدي. كما سبق ذكرنا أن الإحرام هو نية الدخول في أحد النسكين الحج والعمرة، وتقليد الهدي أي وضع القلائد جمع قلادة في رقبة ما يهدى لبيت الله الحرام، ما يذبح، سواء كان هديا واجبا أو مستحبا. فهل تقليد الهدي هو إحرام، أو هل ما يقوم مقامه من التلبية إحرام، أو هل يشترط في حصول الإحرام أن يكون هناك مع النية تلبية أو تقليد للهدي؟ عقد المصنف هذا الباب ليبين أنه لا يصير محرما بتقليد الهدي، وأن تقليد الهدي أمر مستقل منفصل عن الإحرام، ربما يشرع لغير الحاج ممن يرسل هديا مثلا ويبقى هو في بلده ليذبح هذا الهدي تطوعا يوم النحر في الحرم، وربما يفعله الحاج فريضة كان هذا الهدي مثل المتمتع والقارن، أو كان تطوعا كالمفرد، فإنه يشرع له أن يهدي وأن يقلد الهدي، فكونه قلد الهدي لا يصير بذلك محرما، وإنما يصير محرما بالنية، ثم يعقب ذلك التلبية، وليس ذلك من لوازم الإحرام، بل يصير محرما بمجرد الدخول في النية، والتلبية من الواجبات. كما نقول في الصلاة: يدخل في الصلاة بنية الدخول مع تكبيرة الإحرام، ويشترط أن تكون النية مقارنة للتكبير، لابد أن تقترن النية بالتكبير. لكن بالنسبة للحج والعمرة يصبح بمجرد النية محرما، وكونه يلبس الثياب كما ذكرنا من قبل، ثياب الإحرام يلبسها قبل أن يحرم، لأنه إذا أحرم حرم عليه أن يلبس المخيط وأن يتطيب وسائر محظورات الإحرام لا يأتيها. إذن نية الدخول في النسك يعقبه التلبية، والتلبية ليست من الأركان على الصحيح، وإنما هي من الواجبات، يلبي مرة واحدة. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه لا ينعقد إحرامه إلا مع التلبية أو تقليد الهدي أو نحو ذلك، لابد أن يقترن بالنية فعل. والجمهور يرون الدخول في الإحرام بمجرد النية، والله أعلى وأعلم. قال: باب لا يصير محرما بتقليد الهدي. وهذا منقول عن ابن عباس أنه يصير محرما بتقليد الهدي، هذا قول لابن عباس رضي الله عنه أنه بمجرد تقليد الهدي صار محرما. وقد نقلوا ذلك في تفسير حديث ابن عباس في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، ما للجمع بينه وبين الروايات الصحيحة أن تزوجه وهو حلال، فقال أن ابن عباس كان يقول أن من قلد الهدي فهو محرم، فلذلك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم ولم يكن قد أحرم، وإنما كان ساق، إنما كان قد قلد الهدي، والله أعلم. ممكن لبس لبس الإحرام لكن ما تعرفش النية، يعني اللي لبس ملابس الإحرام ما تعرفش النية ليس بمحرم عند أحد. الناس تفتكر ان لبس الملابس هو الاحرام، قلنا قبل كده ان من لو لبس ملابس الاحرام ولم يدخل في الاحرام بنيته ليس محرما عنده. ذكر في الباب عن عائشة قالت: فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها واشعرها واهداها، فما حرم عليه شيء كان احل له. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في الحج باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم وباب إشعار البدن. هو هنا ليس في ذي الحليفة بل بقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وفي باب ورواه مسلم في باب في الحج في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه، لمن لا يريد الذهاب بنفسه، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هي فتلت العهن الصوف في رواية في البخاري في باب القلائد من العهن، قال عن أم المؤمنين قالت فتلت قلائدها من عهن كان عندي. عملت العهن اللي هو الصوف فتل وعملته زي حبل وكده ليكون ليصلح للتقليد، ثم قلدها النبي صلى الله عليه وسلم. فتلت قلائد بدن، بدن جمع بدنة يعني ناقة، فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها. قلنا التقليد اللي يضع في رقبتها نعلين او نحو ذلك ليعلم انها هدي. واشعرها الوشق سنام الناقة الايمن يسلت الدم، يشق سنامها ويمسح يعني حتى يسيل الدم فيعرف بهذا انه هدي. وأهداها إلى الحرم، فما حرم عليه شيء كان أحل له، إذن لم يصبح محرما. الرسول صلى الله عليه وسلم ظل في المدينة ولم يحرم عليه مثلا قص الأظفار أو النساء أو لبس المخيط، بل ظل على أموره المعتادة في المدينة. وأرسل هو صلى الله عليه وسلم الهدي مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه عام حجة تسع. الحديث الثاني عن عمرة بنت عبد الرحمن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة أم المؤمنين أن عبد الله بن عباس يقول من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي. فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. هذا متفق على صحته، حديث متفق على صحته. أخرجه مالك في الموطأ في الحج في باب ما لا يوجب الإحرام من تقليد الهدي. تقليد الهدي لا يوجب الإحرام. والبخاري في باب من قلد القلائد بيده. وفي الوكالة باب الوكالة في البدن وتعاهدها. ومسلم في باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه. قال الإمام البغوي رحمه الله في هذا الحديث أنواع من الفقه، منها استحباب الإهداء إلى مكة. استحباب إهداء إلى مكة يعني بعث الهدي إلى الحرم ليذبح هناك يوم النحر في الموسم، و حتى ولو لم يكن الإنسان حجا، ولو كان حجا يبقى مستحب بالأولى. بعض يظن أن الهدي لا يكون إلا من الايه من من المتمتع والقارن، ده الهدي الواجب. ولكن هناك هدي تطوع يعني نادر جدا من يفعله الآن. قال ومنها استحباب تقليد الهدي. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الغنم تقلد كالإبل والبقر، تقلد يعني وضع في رقبتها نعلين، وهي أيضا سنة من السنن التي يعني لا يفعلها أكثر الحجاج. حد يقلد بهن كده؟ الذي يفعل ذلك بعيدا عن الهدي ليدفع عنها العين والحسد فهذا من التمائم المحرمة. إنما المقصود بتقليد الإبل والبقرة والغنم أن يجعلها كذلك لكي يعلم أنها هدي. فلا يشرع في الأضحية مثلا أن تقلد، ولا يشرع في البهائم التي تذبح للأكل أن تقلد، وإنما تقليدها بنية دفع العين والحسد، زي ما بيعلقوا الكف على السيارة، ولا بيعلق فردة الجزمة على السيارة، فهذا من الضلال ومن الشرك والعياذ بالله، لأنه إن تعلق بها من دون الله كان شركا أكبر، وإن اعتقد أن الله يدفع بسببها ك كان ذلك من الكذب على الشرع والكذب على القدر، فكان شركا اصغر، ذريعة الى الشرك. انه يقول لك اصلا ما يبص يلاقي الكف يروح جاي ملطوش على وشه وما يبصش، يلاقي الجزمة يروح جاي ملطوش في وشه وما يبصش، ده دفع العين والحسد. هذا من الباطل والضلال، وليس من الاسباب الشرعية ولا القدرية الكونية لدفع العين والحسد. المقصود بتقليد هذه ان وضع فيها علينا كما ذكرنا ليعلم انها ايه؟ هدي. الزكاة مشروعة في الهدي فقط، لإلى في الهدي الذي يذبح في الحرم في مكة. قال تقليد الغنم كالبقر والإبل هو قول عطاء، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك وأصحاب الرأي لا تقلد الغنم، والأول أولى، لما رواه عن عائشة قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلدها. هذا حديث متفق على صحته. قال الشافعي فإن كان الهدي بدنة أو بقرة قلدهن عليه وأشعرها. أشعرها زي ما أشعر له شق إيه؟ سنام الناقة حتى يسيل دمها، شعار يصبح لها شعار، تصبح لها علامة، جرح فيها فعلا في الإبل وفي البقر إنها تحتمل ذلك، أما الغنم فلا يشعر. قال الشافعي فإن كان الهدي بدنة أو بقرة قلدها نعلين وأشعرها، وإن كانت شاة قلدها خرب القرب، القرب الخربة، الخربة القرب قربة القرب ولا يشعرها، يقلدها خرب القرب ولا يشعرها، ولو أشعرها نعلا أيضا صغيرا لم يمنع من ذلك، لم يمنع أن يقلدها إيه نعالا. ومنها ان اشعار الهدي سنة، اشعار الهدي وزمنا شق سنامها، ان كان من الابل فيقلدها ثم يشعرها، وهو ان يطعن في صفحة سنامها بمبضع، بمبضع او حديدة، حديدة يعني شيء حاد، سكينة مثلا او شيء من ذلك، حتى يسيل دمها، فيكون ذلك علامة انها هدي، والشعار العلامة، ويشعرها باركة مستقبلة القبلة. وقاس الشافعي البقر على الإبل في الإشعار لأنها ضمن البدن. وقال مالك تشعر البقر إن كان لها أسنمة وإلا فلا. بالنسبة للبقر إذا أشعرت يبقى يشق جانب يعني ملهاش سنام هي، فيبقى جانبها فقط شق بسيط من الجانب. وقال مالك تشعر البقر إن كانت لها أسنمة وإلا فلا، فأما الغنم فإنها لا تشعر لأن السنة لم تلد به، ولأنها لا تحتمل الجرح لضعفها ولا يظهر عليها الدم، إن الشعر هيغطي له الصوف هيغطي الدم ولا يظهر عليها الدم فتعرف به لكثرة شعرها. وقال أبو حنيفة الإشعار بدعة لأنه مثله. طبعا دي بقى المسائل اللي إيه اللي شاء يعني شدد الناس فيها على ابي حنيفة. اول حديث هو طبعا معذور انه لم يصح عنده ليه الحديث، لكن شدد بقى العلماء على الحنفية حيث تابعوا ابا حنيفة على هذا القول رغم صحة الحديث عندهم، رغم ما علموا من صحة الحديث عندهم. قلنا انها تبقى لها علامة اشعار، يبقى شعار حاجة الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها ليعلم انها هدي، لا ليعلم انها هدي، ده اظهار شعار الاسلام. قال ابو حنيفة الاشعار بدعة لانه مثلى، ويقال هو قول ابراهيم النخعي، وخالفه صاحباه وقال بقول عامة اهل العلم، ابو يوسف القاضي ابو يوسف ومحمد قال بقول جمهور العلماء ان الاشعار ايه سنة لان الحديث صح. والمثلة المنهي عنها ان يقطع عضوا من الحيوان تعذيبا، وأما الإشعار فسبيله سبيل ما أبيح من الكي والتبزيغ والتوديج في البهائم والفصد والحجامة في الآدميين، أو سبيل ما شرع في الآدميين من الختان، يعني الختان بيقطع جزء وهذا مشروع. التبزيغ والتوديج في البهائم دي وسائل علاجية أنا معرفهاش. واختلفوا في موضع الإشعار، فذهب الشافعي وأحمد الى انه الشق في انه في الشق الايمن من السنام، وقال مالك في الشق الايسر، يروى عن ابن عمر ان هذا من المباح. قال نافع كان ابن عمر لا يبالي في اي الشقين اشعر، والاول اصح اللي هو في الشق الايه الايمن، لما روى عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، في جانب سنامها الأيمن، الصفحة الجانب يعني الجانب الأيمن، قال وسلت الدم، وسلت يعني مثلا، وقلدها نعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج. احنا قلنا ساعة ما ركبها أهل، ولما استلت على البيداء أهل أيضا. الحديث رواه مسلم في باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام، هذا حديث صحيح. وفي الحديث دليل على أن الرجل لا يصير محرما بتقليد الهدي، وهو قول أكثر أهل العلم. وذهب قوم إلى أنه إذا أراد الإحرام فقلد الهدي وجب عليه، واجب عليه الإحرام، وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. وروي عن ابن عباس أنه قال من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج. وعن ابن عمر أنه قال إذا قلد هديا فقد أحرم، خرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر من قلد فقد أحرم. وبه قال عطاء الحديث يرد على هذا القول، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وأنه لا يحرم إلا بالنية كما ذكرنا. يمكن أن يقلد، هذا الأمر لا يلزم أن هو يعني له طول مدة أو كذا، بل يقلد الهدي إذا اشتراه. معظم الناس النهارده ما حدش بيسوق الهدي، إذا اشتروه قلدوه، ربطوا في رقبة الغنم ما تيسر من جلود القرب ونحوها أو النعال، ثم بعد ذلك ينتفع بما شاء من ذلك إلى أن يذبحها. فينبغي إحياء هذه السنن التي نسيها أكثر الناس والتي لم يعد يطبقها أحد. باب إلا من رحم إلا من يعني رزقه الله اتباع السنة. باب الاغتسال لدخول مكة، أي استحباب ذلك. عن نافع قال كان ابن عمر إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. متفق على صحته. قال الإمام الاغتسال سنة لدخول مكة، ودخولها نهارا أفضل استنانا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو دخل ليلا فجائز، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخلها ليلا عام اعتمر من الجيرانة، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذي. وروى سعيد المنصور عن إبراهيم النخعي كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلا. وأخرج عن عطاء إن شئتم فادخلوا ليلا إنكم لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه كان إماما فأحب أن يدخلها نهارا ليراه الناس. الباب واسع بلا شك، وحسب ما تأثر في هذه الأحوال يعني من الزحام الشديد ربما لا يتأثر أن يدخل الإنسان نهارا، إن أحب أن يقتدي فذلك مشروع بلا شك. ذي طوى دلوقتي مكان يعرف بالزاهر أو حول هذا المكان يعني. إن تأثر ذلك أيضا، إن وجد مثلا مسجدا به مكان يستطيع أن ينزل به ويغتسل ثم يذهب بعد ذلك في النهار إلى الحرم، فنعم ما يفعل. باب من أين يدخل مكة، عن ابن عمر. أيوة حيبات، لو تأثر له ذلك يبقى يأخذ ثواب الاتباع إن شاء الله. باب من أين يدخل مكة، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكة من الثانية العليا ويخرج من الثانية السفلى، هذا متفق على صحته. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها، وده معنى الثانية العليا اللي هي من أعلاها وخرج من أسفلها. الثانية المكان بين الجبلين، الثانية المكان بين الجبلين. وطبعا الطرق المرصوفة دلوقتي تجعل هذا الأمر غير يعني معلوم بالضبط أين كانت هذه الثنايا، أزيلت الجبال وتغيرت المعالم، فأنا لا أدري أين هذه الثنايا. أيوة أنا عارف، أنا بقولك أنا ما أعرفش ولم أجد من يدلني على أماكن هذه الثنايا. باب رفع اليدين عند رؤية البيت. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع الأيدي في الصلاة، وإذا رؤي البيت وعلى الصفا والمروة وعشية عرفة وبجمع وعند الجمرتين وعلى الميت. هذا حديث منقطع، حديث ضعيف طبعا بلا شك، لا يثبت هذا الحديث. ولذا طالما لم يثبت فلا يصح الاعتماد عليه في إثبات هذا الحكم. يقول: اختلف العلماء في رفع اليدين عند رؤية البيت، فذهب قوم إلى أنه ترفع إذا رأى البيت رفع يديه، وروي ذلك عن ابن عمر، الظاهر كرفع الصلاة محتمل، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وكرهه قوم. لما روي عن المهاجر المكي قال: سئل جابر عن الرجل يرى البيت يرفع يديه، قال: قد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن يفعله. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. المهاجر المكي لم يوثقه غير ابن حبان وليس بالمشهور. قال الخطبي: ضعف الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق حديث مهاجر في رفع اليدين عند رؤية البيت لأن مهاجرا عندهم مجهول. الأولان منقطع والثاني مجهول، فلكن هذا أمر من أمور التعبدية فلا يثبت إلا بدليل. وروي عن أبي هريرة قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة، فأقبل إلى الحجر فاستلمه، ثم طاف بالبيت، ثم أتى الصفا فعلاه حتى ينظر إلى البيت، فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء أن يذكره ويدعو، والأنصار تحته. ترفع اليدين في الدعاء، وهذا أمر مشروع. هذا الحديث أخرجه أبو داود وإسناده صحيح. لا ما ثبتش، خلاص بقى ما ثبتش، بس الكراهية أيضا لم يعني إيه لم تثبت. لو واحد قال ثبت روي عن ابن عمر مثلا، هو روي موقوفا عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن نافع عن ابن عمر والله أعلم موقوفا عليهما، فالصحيح ان هو ان فعل ذلك لا ينكر، لكن هل ثبت في السنة؟ لم يثبت في السنة. خلاص لا، يتجه للحجر الاسود ويستلم. نعم، ان هو اول ما يدخل يتجه مباشرة الى الحجر ويستلم، ومن السنة ان يعلو على الصفا. حديث كما ذكرنا رواه ابو داود بسنده صحيح، واخرجه مسلم بنحوه في حديثه الطويل في الفتح دون قوله والانصار تحته. فهذا يدل على استحباب الصعود على الصفا في الطواف بين الصفا والمروه، استحب ان يصعد على الجبل حتى يرى الكعبه. هي يعني يمكن رؤيه الكعبه من زاويتين ثلاثه بس من كتر الاعمده دلوقتي، لكن ممكن يرى الكعبه من عند الصفا، اما المروه فمستحيل. المروه دلوقتي ايه الجدران سدت بالكليه، فليتجه الى جهه القبله، لكن بالنسبه للصفا في يمكن أن يرى الكعبة من بعض الأجزاء، إن تأثر له ذلك، وإلا فالزحام قد يمنعه، فإن تأثر له أن يرى الكعبة فليفعل. ويستحب رفع اليدين أثناء الدعاء على الصفا، ويقف طويلا هناك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وهذا هو الحديث الصحيح. والشاهد طبعا من هذا أنه يقول: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فأقبل إلى الحجر فاستلمه، إذا ما وصفش أنه رفع يديه، وبالتالي لا نقول بمشروعية رفع اليدين، وإن أخذ به أحد يعني كما روي عن الشافعي فلا ننكر. استعي في الدور الفؤاني كالسعي في الأسفل، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى على بعير، فلا يلزم أن يمس برجله مباشرة الأرض، فإذا مسها وهو على أقدام دابته فزيها لو مسها على اقدام على ايه على عواميد، فالعواميد دي اكن واقف ايه فوق المكان، فطالما وقف في الفراغ اللي فوق الصفا ومستند على أعمدة ضاربة على جبل الصفا وعلى جبل المروة فهو يجزئ. وفتاوى العلماء المعاصرين في ذلك وخصوصا في أمر النساء يعني يؤكد هذا المعنى في ازدحام. ده أمر يعني ازدحام يعني يكاد يكون يعني أو هو يعني أحيانا يكون قاتلا. بعض الناس ربما مات فعلا من شدة الزحام ولا يتيسر له منع التزاحم الشديد عن النساء. فالأولى أنا أرى أن الأولى في حق النساء أن يطوف من فوق، وإن يعني كان هناك صعوبة فليطوف راكبة، صعوبة في الدفاع عنها أمام التكالب والزحام. يعني تطوف راكبة أنا أقصد على عجلة، الركوب على العجل ده زي الركوب على الإيه؟ على البعير، فبيوصل وهو بيمر، فذا أبعد عن التزاحم المنكر، وكذا من معه أطفال ونحو ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سعى راكبا. باب طواف القدوم. لا عند الانصراف من الكعبة لا يشرع رفع اليدين كما ذكرنا الحديث الضعيف مفهوش عند الانصراف من الكعبة، بل إذا رؤي الإيه؟ البيت. أما الانصراف وقد أعطى ظهره للباب باب المسجد واستقبل الكعبة وظل يرجع القهقرة يرجع بظهره، فهذا من البدع التي أنكرها العلماء، لأن هذا لم يرد قطعا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة. حاجة المروية عن الصحابة هنقول فيها خلاف سائر، لأن البعض قد يصحح الحديث البعض قد يضعفه، يقول ابن أبي ليلى سيء الحفظ ما هواش الضعف شديد، ولذلك نقول لا ينكر في مثل هذا، لكن السلمة أحب إلينا من كل ما يخالفه. الإشارة لا، ده عند استلام الحجر الأسود سوف يأتي إن شاء الله مشروع. لا ده هو يرفع إيدي كده، الوقوف على الصفا والمروة يرفع يديه داعيا، يرفع يديه للدعاء متجه إلى القبلة داعيا. باب الناس بتكبر، أيوة فعلا تكبر كده يعني الناس كأنها بتحايل، لكن هذه الإشارة المشروعة اللي هو رفع اليد في مقابلة الحجر يشير بيده إلى الحجر الأسود. باب طواف القدوم. قد عن عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم حج أبو بكر، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان، فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمره، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم تكن عمره، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم ينقضها عمره، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى مما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف البيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أول من البيت تطوفان به ثم لا تحلان، فقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة فلما مسحوا الركن حلوا. طبعا نلاقي ان عروة شادد في المسألة ويؤكد كم مرة ايه ثم نفسه عشان المسألة اللي احنا حكيناها قبل كده ان هو وقع بينه وبين عباس ايه مناظرة شديدة في المسألة دي، لان ابن عباس رضي الله عنه كان يأمر بالايه بالمتعة ويأمر بالتمتع، بل ويقول من طاف للبيت فقد حل شاء ام ابى، الى بد ان ينقضها طالما لم يسق الهدي يوجب عليه الايه ان يتحلل، بل يقول قد تحلل شاء ام ابى. فعروة كان يقول له ابو بكر وعمر كان ينهاني عنها، قال له توشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء، فعروة بيستدل ليه هو اللي خلاه يقول الايه يعني عشان كده ثم لم تكن كم قالها كم مرة ثم لم تكن عمره، عايز يؤكد الامر ده مش لازم وان ده جائز انه يكون حج ايه مفرد. وده هو ده في الحقيقة مذهب ابن عباس على مر التاريخ يعني مذهب ابن عباس وابن حزم وابن القيم اللي بيقولوا يلزم، والشيخ الألباني في العصر في الوقت المعاصر يعني يقولوا يلزم من اتى البيت ان يتمتع ان لم يكن ساق الهدي. الجمهور يقول لا، يصح الافراد وصح القران حتى ولو لم يكن ساق الهدي. والمساله عن عامه الصحابه يعني يرون ان ايجاب الفسخ كان خاصا بالصحابه رضي الله عنهم. واما مشروعيته فمشروع، لا شك انه مشروع. وقول ابن عباس يعني صريح في الرفع، يقول سنة نبيكم وإن رغمتم، ولكن الوجوب فيه نظر، يعني وجوب الفسخ فيه نظر واحتمال، والله أعلم وأعلم. فالأظهر أن الفسخ مشروع مستحب لمن لم يسق الهدي. يعني إيه قلنا الفسخ؟ يعني أنه يكون أحرم بالحج أو بالقران، حج وعمرة معا، ولم يسق الهدي، فيطوف بالبيت ويسعى بالصفا والمروة ويجعل ذلك إيه؟ عمره، يقلب نيته اللي هو كان ناويها حج او حج عمره الى عمره فقط، ويتحلل ويحج يوم، يحرم بالحج يوم الثامن ويهدي. فهذه المساله من اجل ذلك قد ذكرنا. عامه الصحابه يرون مشروعيه الافراد، وكما ذكرنا ابو بكر وعمر وعثمان يرون ايه افضليه الافراد، ولكن نهيهم عن المتعه مهجور من كل اهل العلم كما ذكرنا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبب السؤال ذكره مسلم، أن رجلا من أهل العراق قال له، قال لعبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي: سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج، فإذا طاف بالبيت أيحل أم لا؟ فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلا يقول ذلك. مين اللي بيقول ذلك؟ ابن عباس. قال: فسألته فقال: لا يحل من من أهل بالحج إلا بالحج. قلت: فإن رجلا كان يقول ذلك. قال: بئس ما قال. فتصداني الرجل فسألني فحدثته، فقال: قل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، وما شأن أسماء والزبير قد فعل ذلك. قال: فجئته فذكرت له ذلك، فقال: من هذا؟ قال: لا أدري. قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني. ده عروة اللي بيقول محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي، بيقول له: مين ده؟ قال له: معرفوش، واحد من أهل العراق. قال له: طب ما يجي يسألني، أظنه عراقيا. قلت: لا أدري. قال: فإنه قد كذب. كذب يعني أخطأ يعني. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك فعلا، لم يفسخ، ولكن أمر بليه بالفسخ. وده ممكن، وده وجه ابن عباس ان هو يقول صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم ما امرش، ما ما ما ما فسخش، لكن هو امر بالايه؟ بالفسخ. قال النووي في شرح الحديث في قوله: وقد اخبرتني امي انها اهلت هي واختها والزبير وفلان وفلان بعمره، فلما مسحوا الركن حلوا. قال النووي: لابد من تاويل قوله مسحوا الركن، لان المراد به الحجر الاسود، ومسحه يكون في اول الطواف، ولا يحصل التحلل بمجرد مسحه بالاجماع. فتقدير فلما مسحوا الركن واتموا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلوا، حذفت هذه المقدرات للعلم بها لظهورها. وقد اجمعوا على انه لا يتحلل قبل تمام الطواف، ثم مذهب الجمهور انه لابد من السعي بعده ثم الحلق، وتعقب بان المراد بمسح الركن كناية عن تمام الطواف، لا سيما واستلام الركن يكون في كل طوفة. فالمعنى: فلما فرغوا من الطواف حلوا، وأما السعي والحلق فمختلف فيهما كما قال. وطبعا الذي لا شك فيه أن التحلل من العمرة إنما يكون بعد الطواف والسعي. قال: وأما السعي والحلق مختلف فيهما كما قال، ويحتمل أن يكون المعنى: فلما فرغوا من الطواف وما يتبعه حلوا. قال الحافظ: أراد بمسح الركن هنا استلامه بعد فراغ الطواف والركعتين، كما في حديث جابر: فحينئذ لا يبقى إلا تقدير وسعوا، لأن السعي شرط عند عروة، بخلاف ما نقل ابن عباس عن ابن عباس. أما تقديره فحلقوا، فينظر في رأي عروة، فإن كان الحلق عنده نسكا فيقدر في كلامه، وإلا فلا. هو الصحيح أنه نسك، وأن السعي نسك، بل السعي ركن والحلق ركن، فلا يتحلل من العمرة إلا بعد أدائها. أهلوا بعمرة، يقصد بذلك الرد على من قال أنه بمجرد الطواف يتحلل. لا ما هو بعد ما بيصلي الركعتين بيرجع يستلم الحجر الاسود الثاني قبل الصفا. بيصوف بيطوف طبعا ده السنه، بيطوف 7 اشواط وبعدين بيصلي ركعتين خلف المقام وبعدين يرجع يستلم الحجر الاسود وبعدين يرجع ايه؟ يذهب الى الصفا. استلام الحجر في الموضع ده او يشير اليه ان عجز. كل مره يستلم ما هو يبدا كل شوط. الصحيح انه يستلم كل ما يعدي عليه. وروي عن سعد بن ابي وقاص انه كان اذا دخل مكه مراهقا خرج الى عرفه قبل ان يطوف بالبيت وبين الصفا والمروه ثم يطوف البيت بعد ان يرجع. الظاهر اذا كان في ارهاق او كذا الله اعلم. مراهقا ضاق عليه الوقت حين حتى يخاف فوت الوقوف بعرفه، ويبقى مراهقا ارهاق استغفر الله، مراهقا بمعنى ضاق عليه الوقت. هل يجوز ان يذهب الحاج الى عرفة مباشرة؟ نعم عند جميعهم. حتى قال ابن عباس ان من اراد ان لا يتحلل بعمرة فليذهب الى عرفة مباشرة، يعني يروح لمنى على عرفة على طول من غير ما يطوف بالبيت. لا طوف بالبيت لازم يجعلها عمرة الا ان يكون ساق الهدي. قال نافع كان ابن عمر اذا احرم من مكة لم يطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى يرجع من منى، يعني يطوف لحجه ويسعى لحجه. باب كيفية الطواف او باب كيف الطواف. عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان اذا طاف في الحج او العمرة اول ما يقدم سعى 3 اطواف ومشى 4 ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. متفق على صحته. عن جابر بن عبد الله انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمل من الحجر الاسود حتى انتهى اليه 3 اطواف. قال هذا صحيح رواه مسلم. قال الامام العمل على هذا عند اهل العلم في الطواف ان يرمل 3 من الحجر الاسود الى ان ينتهي اليه ويمشي 4. اصل مشروعية الرمل كان في عمرة القضاء او عمرة القضية، وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا اظهارا للقوة غيظا للمشركين، ورملوا من الحجر الى الركن اليماني فقط، وامرهم ان يمشوا بين الركنين ابقاء عليهم. فلما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وقد نفى الله الشرك واهله ولم يعد هناك اغاظة للمشركين برؤية المسلمين كذلك، لكن بقي هذا الامر ليظل حيا في قلوب المسلمين بغض الكفار والسعي الى اغاظتهم واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، رمل النبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الى الحجر، يبقى طواف طوفة كاملة يرمل، بخلاف الاصل المشروعية. اول ما شرع الرمل شرع 3/4 طوفة وربع مشي، لما استقر الامر في حجة الوداع على ان يرمل طوفة كاملة 3 اطواف ويمشي على عادته 4. قال فلو ترك الرمل عمدا قال الشافعي فقد اساء ولا شيء عليه، وهو قول عامة اهل العلم الا سفيان الثوري، فانه قال من ترك الرمل في الطواف فعليه دم، في قول بوجوب الايه الرمل، والجمهور على انه اساء ولا شيء عليه. والرمل سنة في طواف الدخول اللي هو طواف القدوم، فاما طواف الافاضة والوداع فلا رمل فيه، انه بيطوف اصلا قد لبس ملابس الملابس العادية، لما روي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه او افاض منه، اخرجه ابو داود ورجاله ثقات صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وكذلك كل من احرم من مكة فلا رمل عليه في الطواف على قول بعض اهل العلم، وهو اظهر قولي الشافعي، والقول الاخر انه يرمل في كل طواف يعقبه السعي بين الصفا والمروة. اللي بيحرم من مكة ده اللي هو بيحرم بالحج من مكة، طب ما هي العمرة يحرم منين؟ بيحرم من مكة؟ بيحرم من الحل من التنعيم، يبقى يعمل ايه ده؟ يبقى داخل من الحل الى الحرم يبقى يرمل 3 اطواف الاولى. هذا هو السنة. طب المرأة ليس عليها رمل عند الجمهور، طب اذا عجز لشدة الزحام لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الناس بتطوف اصلا احيانا بايه؟ زحام لا يحتمل انه بياخد ممكن 2 سم مثلا في الدقيقة احيانا يعني. فربما كان ازدحام شديد، فازدحام كل الواجبات حتى لمن قال انه واجب يسقط بالايه؟ بالعذر والعجز، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. واذا كان يعني قدر على حته يبقى يرمل في الحته دي، وعجز عن الثانيه يبقى، ولو انه يخير ما بين انه يبتعد عن الكعبه ليرمل ولا يقترب ويمشي، يبقى يبتعد وايه؟ ويرمل لكي يتبع السنه في ذلك. يعني الرمل ده اولى من الاستلام، من استلام الحجر، عشان يستلم الحجر يقف يمشي جنب قريب جدا يقوم. هذا باتفاق سنه بلا نزاع، ما حدش قال ان المترك ما استلمش حجر عليه دم، لكن سفيان الثوري يقول عليه ايه؟ دم. طواف القدوم وطواف العمره هو ده اللي فيه الرمل فقط، طواف التطوع ما فيهوش، وطواف الافاضه ما فيهوش، وطواف الوداع ما فيهوش رمل. قال: ويجب ان يبتدئ الطواف من الحجر الاسود فيجعل البيت عن يساره ويمشي على وجهه، يخلي البيت عن شماله ويطوف عكس عقارب الساعه. عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكه اتى الحجر فاستلمه ثم مشى عن يمينه فرمل 3 ومشى 4. هذا حديث صحيح، وفيه دليل على انه لو نكس الطواف بان جعل البيت على يمينه ويمشي على وجهه لا يحسب. لو مشي بالعكس، لو الناس قلبوه من الزحمه وخدوه ماشي بظهره، يرجع من الحته اللي هو اتعوج فيها اتقلب فيها ويبدا من جديد، يعني ما يحسبش الطوفه دي. معانا كده؟ يعني لو انه حصل ان هو اتقلب من الزحمه وبقى ماشي بظهره عكس والبيت عن ايه؟ عن يمينه، يعني اتعوج كده من ان الزحمه وبقى البيت عن يمينه، فلا بد ان هو يرجع من نفس الحته. والكلام ده ممكن يحصل كتير جدا عند الايه؟ الحجر وعند الركن اليماني. فلينتبه الانسان ان هو يجي من كل لابد الطوفه كلها يبقى البيت عن شماله. ولو ما عملش الجزء اللي مشى بالعكس هيبقى ساقط، وبالتالي الطوفه دي هتبقى ساقطه، تبقى لازم يجيب واحده تانية. قال: وهو قول الشافعي. وقال اصحاب الراي اللي هو لو نكس الطواف يعيد ما ذا بمكه، فان فارق مكه اجزاه دم. الحنفيه بيقولوا ان هو لو كان في مكه يعيد الطواف ده تاني، لو اللي ماشى فيه حته بالايه؟ او جزء بالعكس. واذا اذا هو طلع من مكه يبقى عليه دم وخلاص. الصحيح قول الجمهور: خذوا عني مناسككم. النبي صلى الله عليه وسلم طاف وجعل البيت عن ايه؟ عن شماله. سبحان الله، اتجاه الطواف ده هو اتجاه دوران الكواكب حوالين النجوم بتاعتها، ودوران الالكترونات حوالين الذره، بتطوف في نفس الاتجاه، وتطوف في 7 مستويات. الاطباع سنه في الطواف، وهو ان يشتمل بردائه على منكبه الايسر من تحت منكبه الايمن. يشتمل يعني يشمل الاثنين مع بعض، يحط طرفي الازار طرفي الرداء على الكتف الايه؟ الايسر من تحت كتفه الايمن، فيكون منكبه الايمن مكشوفا، فلا يزال كذلك حتى يفرغ من الطواف والسعي بين الصفا والمروه. اما قوله والسعي بين الصفا والمروه ففيه نظر، فان النبي صلى الله عليه وسلم انما اطبع في الطواف، فاذا صلى فليستر كتفيه، ولم يثبت انه صلى الله عليه وسلم اطبع بين الصفا والمروه. قال: وروي عن يعلى بن اميه قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد اخضر. اخرجه احمد في المناسك ان النبي صلى الله عليه وسلم، والترمذي في باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطبعا، قال الترمذي: حسن صحيح. عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه اعتمروا من الجعران فرملوا بالبيت وجعلوا ارديتهم تحت اباطهم قد قذفوها على عواتيقهم اليسرى. اسناده قوي. اقول قولي هذا واستغفر الله. كون البيت عن اليسار ايوه، لو قالوا دخلوا الحجر لازم يطلع تاني يجيبها من بره. الشوطه اللي دخلها لا، الجزء ينفع يطلع يجيبه من اوله، من اول ما وقف عند الايه؟ من اول ما دخلوه. لكن لو دخلوا وهجر رايح من الناحيه الثانيه ما تنفعش. طب لو انت شوف ان طلعت لا للطباع في السبع اشواط طاف مطبعا يبقى كلها. بدأ عند حجر الأسود وانتهى عند حجر الأسود. أيوه انتهى عند حجر الأسود. لما ينتهي بقى عند كل ما يعدي. الظاهر كده. وبدأ يستلم 8 كده. يستلم 8 مرة. ويروح يصلي ركعتين ويرجع يستلمه تاني. أيوه. طب وراحين لمحمد الشيخ يغطي عند الصلاة يغطي كتفيه. أوعى تقول لي في حد. لا ما كان فيه والله. حكم الإمام الذي يطيل في السجدة الأخيرة جدا. حتى ظن البعض ان هذا فعل سنة. هذا الفعل الاطالة في السجدة الاخيرة مداومة على ذلك بدعة. تغيير نبرة الصوت في التكبير الاخير للتشهد والتشهد الاوسط. والله هذا الامر يعني ان قصد به تعبدا نقول لازم نقول الله اكبر عشان الناس تعرف انها ركعة اخيرة. هذا ليس لم يرد في السنة. ولكن يعني ان جرى من غير قصد خلاص. بعاد. حكم امرأة توفي لها 3 إخوة على التوالي على مدار السنة. فقالت لي كده يا رب اخواتي 3 لي كده يا رب. نعوذ بالله. هذا ان لم يكن كفرا فهو على شفا الكفر. الاعتراض على الله عز وجل من اعظم اسباب الضلال. لابد ان يرضى الانسان بالخضوع والخضوع. هذا مناف للصبر. الواجب. حكم التعامل مع اولاد الصغار في اللعب معهم اثناء الكتاب الصيفي. نستخدم الايه الصافره الصفاره لا في المسجد لا للتنبيه عليهم وتجميعهم. عددهم كبير ويصعب التعامل معهم بالصوت العادي. لو هو بيلعب معهم بعيد يعني بره المسجد. جوه المسجد لا طبعا. وارى ان يستعمل شيء اخر غير الصفاره لو تيسر. صوتي يبقى عالي شويه. حكم مصاب يكبروا مثلا يعملوا اي حاجة. حكم صبر المرأة شعرها بالسواد وغيره. الاكثر على اجتناب السواد وكلهم يجوز غير السواد.